تطليقتين ثم خلعت ثم خلعت منه تكون زوجته حينئذ بائنا منه أم لا؟ وإذا كان الجواب لا فهل يجوز للرجل الذي لم يقطع عليه إلا طلقة واحدة أن يرفض التطليق حتى تخلع منه ليتمكن من مراجعتها فيما لو أحب ذلك؟ الجواب أما الخلع فليس بالطلاق ولا يحسب من الطلاق. وأما أنه هل يجوز أن يرفض التطليق؟ نقول له إذا كان لا يريد التطليق فمن يجبره؟ إذا كان الرجل لا يريد أن يطلق لا أحد يجبره على ذلك. فإذا قيل طلق يقول لا ولا حرج عليه في هذا. نعم، لو أراد ثم الطلاق فهو حر، إذا شاء لم يطلق، لكن إذا كان هناك سبب شرعي فيستحب أن يستجيب له.